أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا مستأنسين لحديث.

ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أعمالكم ويغفر لكم

كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.